إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فقد روى الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. خطاب نبينا صلى الله عليه وسلم إنما كان لطائفة مخصوصة من أمته، وهم الحذاق، النبهاء، الأكياس، الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف، الذين يعرفون كيف تغتنم الفرص. فإن الأمة على قسمين أو على ضربين: إما رجل مؤمن حاذق فطن كيس يعرف كيف يتعرض إلى نفحات رحمة الله تعالى ويغتنمها ويقتنصها، لأنه يعلم أن في هذا رفعة له وغفرانا وتكفيرا لما مضى من ذنوبه. والضرب الثاني أو النوع الثاني من الأمة: رجل مؤمن تمر عليه النفحات مرور الكرام، لا يعرف كيف يغتنمها ولا يحسن استغلالها ولا يحتسب ما فيها من الرفعة والأجر والثواب العظيم. وحري بكل مؤمن أن يكون من النوع الأول، وألا يكون رجلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعيش على هامش الثواب ويعيش على هامش الأجور، بل عليه أن يخوض في هذا الأمر، وأن يغتنمه كل اغتنام، وأن يستغله كل الاستغلال، لأن الله حينما جعل له نفحات ما جعلها لتترك ولتمر على المؤمنين مرور الكرام. هذه النفحات تقوم على أصلين عظيمين في دين الله عز وجل، تقوم على ركنين ركينين وثابتين أصيلين، بينهما الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. هذه النفحات قائمة على ركنين: الأول أن الله يريد أن يتوب على المؤمنين، قائمة على الإرادة. الثاني: خلق الإنسان ضعيفا، قائمة على علم الله بضعف الإنسان، وأنه لو فعل ما فعل لن يستحق ثواب الله كاملا، لن يصل إلى الدرجات العلى بضعفه وخوره وكسله وخموله وما يعتريه من الأنجاس والأدناس وغفلة القلب والذنوب التي لا يكف عنها ولا يتركها ساعة. لذلك كانت النفحات. فمن أراد أن يطوي صفحة ويضرب عن ماضيه صفحا، وأن يقول إني أريد أن أفتح لعمري صفحة جديدة أبدأ بها عهدا جديدا مع الله، كأني ولدت الآن، كأن الآن ولدتني أمي، كأني الآن خرجت إلى الدنيا، وكأني الآن كلفت بالتكاليف الشرعية، ألله عز وجل أمر كهذا؟ نعم، النفحات. فنفحات الله تبارك وتعالى هي من رحمته بعباده، لأنه يريد أن يتوب، ولأنه يعلم أن الإنسان ضعيف. هذه النفحات إنما جعلها الله تبارك وتعالى ليتزود المؤمنون منها زادا، وزاد ربنا تبارك وتعالى الذي يريده ليس الزاد الذي يخطر على بال كثير من الناس. فإن كثيرا من الناس إذا ما قيل لهم تزودوا بدأوا يفكرون بألوان الطعام والشراب ونحو ذلك مما يدخر في البيوت. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. زاد الله التقوى، ومن لا تقوى له لا زاد له، ولو كان أكثر الناس طعاما في بيته، ولو تزود ما تزود من الطعام والشراب وألوانه وأضربه وأشكاله في بيته فإنه إنسان لا زاد له. خير الزاد التقوى. هذا الزاد الذي إن لم تتزود به فلن تكون طيبا، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. تكاليف الله عز وجل التي كلف بها المؤمنين هي تكاليف تطهر المؤمن من كل رجس، ومن كل نجس، ومن كل ذنب، ومن كل قسوة قلب. والإنسان إنما هو ثلاث: بدن وروح وأشياء يمتلكها بين يديه. أما روحه فلا يزكيها ولا يطيبها إلا الصلاة، وأما الذي بين يديه من الممتلكات ماله وداره ودابته وأرضه ودكانه وكل ما بين يديه من الممتلكات لا يطهرها إلا الزكاة. أما بدنه فلا يطهره إلا الصيام. لذلك لما فرض الله تبارك وتعالى علينا تلك التكاليف، وهي أركان الإسلام، إنما فرضها على المؤمن ليتزكى، ليتطهر، ليخرج منه كل دنس، ليبقى طاهرا طيبا يلقى ربه طيبا، لأنه لن يدخل دار الطيبين إلا حينما يكون طيبا. والملائكة تقول للطيبين للمؤمنين الذين يدخلون الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا يعني أنكم لو لم تكونوا طيبين لما دخلتموها. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فكل ما أراد الله تعالى من التكاليف أرادها لك ليطيبك، ليطهرك، ليزكي كل شيء فيك. ومن ذلك ما فرض الله عز وجل. والفروض الشرعية إنما هي أقل درجات التطيب، يعني لن تكون روحك طيبة إلا إذا صليت الخمس، وإن زدت على الخمس زدت طيبا على طيب، وطهارة على طهارة، وتزكية على تزكية. بدنك لن يكون طيبا حتى تصلي لله شهرا في السنة، وهو الذي فرضه الله عز وجل، شهر رمضان. وإن زدت على رمضان زادك الله طيبا وزادك طهارة وتزكية. ومالك الذي بين يديك لن يكون طيبا حتى تخرج زكاته، وإن زدت وأخرجت ما هو فوق الزكاة زادك الله طيبا وطهارة وتزكية. لكن الفروض الشرعية أقل درجات التطيب والتزكية. هذا الشهر كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه به، وما كان يبشر أصحابه بشهر آخر، وما سمى الله عز وجل شهرا باسمه إلا هو، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا يدل دلالة صريحة على أنه درة الشهور، وبه تبدأ التكاليف المطهرة، صلاة وصيام وزكاة واستعداد للحج. كل تكاليف الله عز وجل تبدأ من الآن، كل المطهرات، كل المطيبات، كل المزكيات تبدأ من الآن. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه جعل لمطيباته أنواعا وأشكالا، فمن كان من أهل الصيام فليبادر إلى أن يكثر من الصيام ولو كان ضعيفا في القيام، ومن كان من أهل القيام فليبادر إلى الإكثار من القيام ولو كان ضعيفا في الصيام، ومن كان قويا شديدا على التلاوة والقرآن فليبادر إلى الإكثار من ذلك ولو كان ضعيفا في الأولين. لكن لا أقل من أدنى التكليف الذي يطهر به الله تعالى كل شيء فيك. ومن أراد أن يتطوع فليتطوع، فإنك لا تزال تتطوع لربك تبارك وتعالى، وإن أكثرت فالله أكثر. هذا الشهر كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول: جاءكم شهر عظيم، شهر رمضان، فرض الله تعالى فيه صيام، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. لما جمع نبينا صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور في هذا الشهر؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يسمي هذا الشهر كما ثبت عنه بشهر الصبر، والصبر مع المؤمنين في هذا الشهر قصة ذات شجون يتفطر لها القلب وتدمع منها العيون. للصبر مع المؤمنين في رمضان أمر يندى له الجبين. كثير من الناس يظن أن الصبر إنما هو صبر عن طعام وشراب ونكاح ساعات معدودة، بل ويعدها والله بالدقائق لا بالساعات. يقول: كم ساعة سنصوم في هذه السنة؟ وإذا قلت له كذا يقول: الله المستعان. نسأل الله أن يعيننا، نسأل الله أن كذلك. يعد الساعات ويظن أنها هي التي تحدد صبره من قلة صبره. لا يا عبد الله، إنك لتجوع في غير رمضان أحيانا أكثر مما تجوع في رمضان، وإنك لتعطش في غير رمضان أحيانا أكثر مما تعطش في رمضان، وإنك لتتعب في غير رمضان أحيانا أكثر مما تتعب في رمضان، ليست هاهنا القصة. فيظن أن الصبر احتمال ساعات بعيدا عن الطعام والشراب والجماع ساعات، وهذا هو صبره الذي ينبغي أن يكون عليه. فإذا غربت الشمس أتى بالبدع، انتقم من صبره كله. ألوان وأضرب وأنواع من الطعام والشراب أمامه لا يعرفها حواريو بني إسرائيل الذين تنزلت عليهم المائدة. يأكل طعاما هو وبضعة أفراد من عائلته، لو وزع على أهل بدر لشبعوا وتخم. ثم إذا به بعد ذلك كله ينام على ظهره كناقة عشراء، ولا يزال في قلبه حسرة أن من الألوان لون لم يأكل منه بعد، ومن الشراب لون لم يذقه بعد، يتحسر أنه ما عاد في بطنه مكان. ويستحضر قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: والذي بعثك بالحق لا أجد له في بطني مسلكا. ويظن أن هذا دليل على التخمة، وعلى أنه صار يشبه الناقة العشراء، يعني التي كادت أن تلد. ثم بعد ذلك يسأل عن أنواع الحلويات، ليست من النوافل المستحبات، هي من الواجبات المتحتمات، بل تركها من الكبائر. وإذا قيل له قال: صائم يستحلي، يستحلي طعاما يطعم أهل بدر، يستحلي طعاما لو أنه أكله على أسبوع لكفاه. هذا هو مفهوم الصبر عند أكثر المسلمين، والله المستعان، أنه يصبر ساعات النهار ثم ينتقم من صبره في ساعات الليل، يتوعد الجوع، يقول: سأنتقمن منك في الليل، ولا أفعلن حينما تغرب الشمس. ويخطط في أنواع المأكولات التي سيأكلها بعد فطوره وحين سحوره، ويتمنى أن لو طال فجر ذلك اليوم حتى يأكل أكبر قدر ممكن من الطعام يستعين به على صبر اليوم التالي، وهكذا إلى أن ينقضي الشهر. هذه هي النفحات التي تنتظرها، وهي هذه التي تتعرض لها. هذا هو ما فهمته من تعرض المؤمنين لنفحات رحمة الله، ترك طعام وشراب ثم بعد ذلك انتقام بعد الغروب. إن أردت أن تسأل عن الصبر في شهر الصبر فانظر إلى ما كان الله عز وجل قد فرض على الأمم السابقة فيه. كان صيام الأولين صياما عن الطعام والشراب والكلام، فكان أحدهم لا يحل له أن يتكلم بكلمة إلا بذكر أو تسبيح أو تلاوة، وما سوى هذا يفسد صومه. وضع الله تبارك وتعالى عنا ذلك الإصر وتلك الأغلال، وفتح لنا وأذن لنا بأن نتكلم بفضول الكلام، لكن قال لك: سقط عنك الفرض، نعم، لكنه لا يتم صومك حتى تصوم صيام الأولين، لا يكون صومك كاملا، تأخذ فيه الأجر كاملا حتى تترك فضول الكلام، كلام الناس، سفاسف الكلام اتركه. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مسألة ما مسألة طعام ولا شراب، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هذا مبلغه، وهذا حظه، وهذا نصيبه. ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والنصب. بل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم الناس بأن يستحضروا هذا وأن يذكروا أنفسهم بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إني صائم هذه ليست الذي سبك، وكثير من الناس يتوعدون بها كأنه يقول: لولا أني صائم لوريتك، لولا أني صائم لرددت عليك. لا يا عبد الله، هذه لك. إني صائم تذكير لك أنك امرؤ صائم، فالزم صمتك، إلزم لسانك، ابلع الكلمة التي كنت ستقولها، حينئذ ستكون صائما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود إلى النفحات، وهي البركات التي تأتينا من قبل الله تبارك وتعالى، والتي كما قلنا هي قائمة على ركنين: ركن الإرادة، إرادة الله بأن يتوب علينا، وركن العلم التي يعلم الله تبارك وتعالى فيها أننا ضعفاء. وهي الصفحة الجديدة التي يتمناها كل مؤمن. ما من أحد منا إلا ويتمنى أنه ولد الآن ليضرب الله تعالى عن ماضيه صفحة، ويغفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه. ما من عبد مؤمن إلا ويتمنى هذا. أهذا في المستطاع؟ نعم والله. قام نبيكم صلى الله عليه وسلم يوما إلى المنبر، فلما صعد الدرجة الأولى قال آمين، ثم لما صعد الثانية قال آمين، ثم لما صعد الثالثة قال آمين. فلما نزل سأله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم عن سبب قوله آمين، فقال: أتاني جبريل آنفا، فلما كنت عند الدرجة الأولى قال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ثم قال لي عند الثانية: من أدرك أبويه على الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ثم لما كنت عند الثالثة قال: يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين عليه الصلوات الله والسلام. أنا عن نفسي لا أعلم دعوة على وجه الأرض حري أن تفتح لها أبواب السماء مثل هذه، يدعو بها الملك الأمين جبريل، ويؤمن عليها خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. ليس في الدنيا دعوة فيما أعلم حري بالإجابة مثل هذه. ماذا يدعو جبريل؟ يقول: أبعده الله، يعني لا رحمه الله، نسأل الله أن يطرده من رحمته. هذا قول جبريل، والمؤمن عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الدعوة يا جبريل؟ من أدرك رمضان فلم يغفر له. والمغفرة رمضان بالنسبة إليك أمر سهل مستطاع؟ نعم. لولا هذا ما كان اسمها نفحات، لولا أن المغفرة في رمضان أمر متاح لكل أحد ما كان اسمها نفحات، ما كانت لتسمى نفحات من رحمة الله لولا أن كل إنسان مهما كان ضعيفا فقيرا ذليلا مسكينا يستطيع أن يغفر الله له كل ذنوبه دون استثناء. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سهلة أو صعبة؟ كثير من الناس يقول سهلة، ولكن تذكرون، نعم ولكن سهلة، ولكن فيها ما فيها من الصعوبة. طيب، أفطرت يوما أو يومين لعلة كانت فيك، ربما كان عندك شيء من الدلع فأفطرت، أسأل الله أن يغفر. الثانية، لم تستطع على الأولى. الثانية، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لست من أهل الصيام، لست قويا شديدا على الصيام، إذن أنت من أهل القيام، تستطيعها؟ يقول نعم، لكن كل رمضان. من قام رمضان يعني من قام كل ليلة من رمضان إيمانا واحتسابا. وسيأتينا بإذن الله تعالى بيان لقوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تستطيعها؟ فيقول كثير من الناس نعم ولكن. إذن عليك بالثالثة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دلوني على رجل من الأمة، لا أقول قوي شديد بأسه، بل أقول إنسان بالكاد يتنفس، لا أستطيع واحدة من هذه الثلاث. إذن دعوة جبريل في مكانها، لأن الذي لا يغتنم واحدة من هذه إنسان مخذول ملعون مطرود من رحمة الله. ستصيبه دعوة جبريل وتأمين محمد عليه الصلاة والسلام، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، تستعد الجنة وتتزين لداخليها الطيبين الذين يطيبهم الله تعالى فيه، ويعتقهم ربهم تعالى من النيران لأنها غلقت، فتؤخذ أسماؤهم من النيران ليكونوا من أهل الجنان، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. ثم يقول الله تعالى لك: يا عبد الله، هذه نفحاتي، وهذه بركاتي، وهذه رحماتي، وهذا أمر سهل يسير بين يديك، يمكنك بكل سهولة ويسر أن تدخل إلى الجنان بإذن الله تعالى وبرحمته وحده، ثم فوق ذلك كله سأكبل لك عدوك. هذا العدو الذي أكثر الناس إذا ما وقعوا في المعاصي والزلات قال الشيطان شاطر، فعل بي وفعل، وسوس لي، صار يصول ويجول بين يدي حتى أوردني المهالك. طيب، ها هو مكبل، أرنا شطارتك، أرنا قوتك، أرنا ماذا ستفعل وشيطانك مكبل. وإياكم أن تظنوا إذا كان الشيطان مكبلا أن أولياءه مكبلون، فإن الشيطان له وحي. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ومن وحي الشياطين لأوليائهم ما يقنعون به الناس جميعا في رمضان أن يضيعوا به ساعات نهارهم وليلهم. كانوا من 20 سنة، وهذا أمر يعرفه من كان واعيا في تلك الفترة، إذا أراد أولياء الشياطين أن يضيعوا ساعات النهار والليل للصائمين كانوا يأتونهم بالراقصين والراقصات وما يعرف بالفوازير ونحوها. ثم انتبه الشيطان وأولياؤه أن هذا لم يعد بالمستطاع، لأن بدعة الراقصين والراقصات إنما تستهوي من يريد أن يتفرج على الراقصين والراقصات، والمغنيين والمغنيات لهم الذين يحبون هذا اللون من المجون، وكذلك سائر أنواع الفجور كل نوع له أهله. انتبهوا بعد 20 سنة أن الذي ينبغي أن يعمل على عقول الصائمين في ليلهم ونهارهم أن نخرب لهم عقولهم، أن نخرب لهم فكرهم، أن ندس السموم في دينهم، لا أن نلهيهم برقص ومجون وأغان، لا. لذلك حينما يذهب الشيطان في رمضان ويكبل بالسلاسل والأغلال يوحي إلى أوليائه فيقول لهم: عليكم بالصائمين، أنا مكبل، عليكم بهم، لا تتركوهم، أعطوهم من جرعات السموم ما تعطوهم. فاللهم إنا نشهدك أننا نبرأ من كل ما يوضع على هذه الشاشات، وإننا نعاهدك أننا لن نتفرج على شيء منها، لا في نهارنا ولا في ليلنا، وأننا لن نتابع أمرا من سموم الشياطين، ولن يدس السموم في قلوبنا ما دمنا أحياء تنبض قلوبنا. ونسأل الله تعالى أن يتوفانا على هذا، وأن نلقى ربنا تعالى طيبين طاهرين مزكين. إن ربنا على كل شيء قدير، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.